الذي يوجب الغسل الحيض بالنسبة للمرأة، من الذي يوجب الغسل النفاس بالنسبة للمرأة، فكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، هذه قاعدة. نعم. وكل ما أوجب غسلا غير موت كإسلام وانتقال مني ونعوذهما كحيض ونفاس أوجب وضوءا، وأما الميت فلا يجب وضوءا بل يسن. وإلو مما سبق أنه لا نقل بنهر كذب وغيبة وغيبة، فقد اقترف إثما. لو أن إنسانا كذب فقد اقترف إثما، اقترف إثما أيضا. لو أن الإنسان عمل نميمة فقد اقترف إثما أيضا. لو أن إنسانا مثلا تصرف تصرفا خاطئا قهقها فنقول اقترف إثما، لكن مع ذلك هذه الأشياء لا توجب عليه الوضوء، لا تنقض الوضوء وإن كان قد اقترف فيها إثما. نعم. ولا تسم وقف نسى ولا بقحقات بحاد ولا بأكل ما مسته النار، لكن يسن الوضوء من كلام محرم. يسن كل الإنسان على طهارة أن يجدد وضوءه باستمرار. نعم. ومن مس المرأة حيث قلنا لا يوجب الوضوء. نعم. وحديث الأمر بإعادة الوضوء والصلاة من القحقات يعني لأجل القحقات. نعم. ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ده أخي أحمد وعبد الرحمن بن مهدي والدار قطني وهو من مراسيل أبي العالية. قال ابن سيرين لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية إنهما لا يباليان أمن أخذ، والقعقات أن يضحك حتى يحصل من ضحكه هربان. ذكر ابن عقيل ولا نقل بإزالة شعر وإزالة شعر. كثير من الناس يسأل يقول أنا الآن على وضوء وحلقت شعري قبل أن أصلي، هل يلزم أن أجدد الوضوء ولا لا؟ أنا الآن على وضوء وأخذت مكسر قلمت الأظافر، هل يلزم أن أجدد الوضوء؟ نقول لا، لا يلزم تجديد الوضوء بإزالة شعر ولا ظفر ولا غير ذلك. نعم. ولا نقضي بإزالة شعر ونحوه كذكر لأنه ليس بدلا أما تحته، بخلاف الخف. بخلاف الخف إذا نزع، إذا نزع الخف فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء. يعني إنسان لبس الكنادر أو لبس الشراب ثم مسح عليها ثم أزالها ولو لم تنتهي مدة المسح فيجب عليه أن يجدد الوضوء. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.